بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. هذا الأمر الإلهي لكل حامل لواء الحق في هذه الدنيا أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وهي مهمة الأنبياء والرسل. فمن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تحذير الناس من شرور من يحرف الشريعة الإسلامية، من يحرف الوحيين الكتاب والسنة على غير مراد الله تعالى. فمن النهي عن المنكر أن يسعى أهل السنة جاهدين إلى تطهير السنة، تطهير الشريعة، تطهير الدين الإسلامي من التحريف والتأويل والتبديل. وهذا أمر كان عليه سلف الأمة، وقد نطق النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى وقال: عن هلاك هذه الأمة أناس يقرؤون القرآن ويؤولونه على غير ما أنزل الله، أي يفسرون دين الله عز وجل على غير ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فكان لزاما على أهل السنة السعي إلى إنكار هذا الأمر وإحياء السنة وإماتة البدعة. وممن حمل هذا اللواء، لواء البدعة وتبديل معاني الدين، جماعة الإخوان المسلمين. فقد كان أهل السنة أصحاب بيان وحرب لأهل البدع، حتى في الصدر أو في القرون الأولى في الإسلام. فقد قال الإمام أحمد إمام أهل السنة عن حماد رحمهم الله تعالى: كان شديدا على أهل البدع. وقال أبو زكريا: كان عمي الإمام ابن مندة سيفا على أهل البدع. فيذكر هذا الأمر من باب فضائل أئمة أهل السنة. لماذا؟ لأنهم استقوا هذه المعاني من سلف الأمة، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فبالإسناد الصحيح نتتلمذ على هدي حبر الأمة رضي الله عنه وأرضاه. فعندما قيل لابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أن رجالا يغتسلون بماء البحر فلا يرتضي أحدهم هذا الاغتسال فيذهب إلى ماء آخر فيغتسل، فعلم رضي الله عنه وأرضاه حبر الأمة بهذا الانحراف، وإن كان في الماء، وإن كان في ماذا؟ في الماء فماذا قال حبر الأمة؟ من تربى على يد النبي صلى الله عليه وسلم مسألة فقط في الماء، لا نقول أنظمة، لا نقول أفكار خربة في الجانب السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، لا، مجرد رأي في مسألة الماء، مالح لا يغتسل منه. كيف صنع حبر الأمة عندما علم أن هناك رجال يغتسلون بغير هذا الماء لأنهم لا يرتضون الاغتسال بالماء المالح أو بماء البحر الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقه الطهور ماؤه؟ فالنبي يقول الطهور وهم يخالفون منطوق النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا قال حبر الأمة؟ قال من لم يطهره ماء البحر فلا طهره الله، من لم يطهره ماء البحر فلا طهره الله. فلم يرتضي حتى في هذا الأمر إلا موقف واضح، لأن هذا المقام مقام تشريع وعبودية لله تعالى. فهكذا السني لا يرتضي لهذه الأحزاب وعلى رأس القائمة جماعة الإخوان المسلمين أن يحرفوا معاني الدين. فقدوتنا بذلك أصحاب النبي الذين باينوا الناس ولو كان الأمر في مسألة الوضوء. أقول قبل البدء في أغوار هذا الموضوع، أي موضوع الإخوان وشرر الإخوان على جماعة أهل السنة، على الإسلام، على دين الإسلام، لابد لي من إعطاء نبذة عن هذه الجماعة. هذه الجماعة بدأت في مطلع القرن العشرين 1928 ميلادي. شرارة هذه المدرسة حسن البنا، أسس هذه الفكرة البدعية بأنه يريد الإصلاح بطريقة سياسية، وتأثر هو ومن حوله من هؤلاء الناس بأطروحات الأحزاب الشيوعية في التنظيم الهرمي داخل الدولة الإسلامية. تأثروا بماذا؟ بطريقة الأحزاب الشيوعية في التنظيمات، فكل منطقة لابد يكون لها ماذا؟ تنظيم، سواء في المسجد، في الدواوين، إلى غير ذلك. ويرتبط هذا التنظيم بالقيادة العامة، ما يطلق عليه المرشد العام، ويكون لهم الاستقطاع المالي من الرواتب وما شابه ذلك ليكون مورد للجماعة، مورد مالي للجماعة. وفتحوا بعد ذلك لجان الزكاة والصدقات لدعم التنظيم والجماعة وأفراد التنظيم. هذا ما كان منهم، فهم بدأوا على أنها حركة إصلاحية من خلال الشريعة الإسلامية. زعموا أنهم يهدفون إلى الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي، ويقولون في أدبياتهم كما يطلق عليها ليسوا مجرد جماعة دعوية دينية فقط، ولكنهم أيضا هيئة سياسية تعمل على تطبيق الإسلام والإسلام العام، وأن مشاركتهم السياسية تأتي من منطلق الإصلاح في الأمة وتطبيق تعاليم الإسلام. لذلك نحن نتكلم، الصراع بين السني والإخواني ليس هو صراع سياسي، وإنما هو صراع عقدي ديني، بدعة وسنة. من يستمع إلي يجب أن يعلم بأن هذه المحاضرة المقصود منها لا الحرب السياسية وإنما بيان خطر جماعة الإخوان المسلمين في تحريف نصوص القرآن والسنة على أهوائهم ومدارسهم البدعية. لذلك أسسوا المرشد، مكتب المرشد العام والهيئة التأسيسية والمركز العام، وكان لهم شعارات براقة كقولهم كما يقول سعيد حوا وغيره: توحيد الأمة الإسلامية، إحياء منصب الخلافة، إقامة الدولة الإسلامية العالمية، عناوين براقة يتأثر بها الإنسان البسيط المحب لدينه، ها؟ فيقول لك إعادة الخلافة الراشدة، إحياء منصب الخلافة، توحيد الأمة الإسلامية، إقامة الدولة الإسلامية العالمية، إلى غير ذلك من أطروحات. ولكن عندما بدأوا بهذا، وهذا ما كان يكتب في كتبهم كما كتب سعيد حوا السوري، فقال الإخوان المسلمون جماعة المسلمين. يعني إذا ما انضميت إلى الجماعة فأنت قد خرجت من ماذا؟ من جماعة المسلمين. وهذا مدون في كتاباتهم، حتى أن عصام العطار عندما انشق منهم في السبعينيات وذهب إلى ألمانيا وهو كان مرشد الإخوان فيه، قال هذا ظلم، بل نحن من المسلمين. إذن بدأوا بهذا الطرح فأسسوا معاني بأنهم هم الإسلام، وإن تقهقروا بعد ذلك، نعرف ذلك ونعلم ذلك، ولكن نبين التدرج التاريخي لهذه الدعوة، كيف بدأت ابتداء وإلى أين وصلت، كيف بدأت وإلى أين وصلت الآن. وقال حسن البنا مجتهد مطلق، ماذا قال؟ يعني كالشافعي كالإمام أحمد، من هو الآن؟ حسن البنا. وقال وهو مجدد القرن العشرين، وهو مجدد أي جدد الإسلام وأعاد الإسلام إلى ما يجب. هذه في كتاباتهم يا إخوان. أقول هذه المقدمة تحتاج أن أبين مسألة: كانت لهذه الجماعة راية عنونت بإرجاع الخلافة الراشدة، ديدن الجماعة إعادة الخلافة الراشدة، ولذلك كتب هؤلاء وأكثر في الخليفة سلطان عبد الحميد وسقوط الدولة العثمانية. وعندما يقرأ القارئ في كتب هؤلاء سواء في مصر، في الكويت، في مجلة المجتمع على سبيل المثال، وكتابات عجيل النشمي، أو مقدمات فكر حسن البنا في مجلة المجتمع اللي هي تمثل جمعية الإصلاح الاجتماعي في الكويت، وغيرها من المجلات والكتابات والأشرطة، يبتدئ الإخواني بهذه المقولة، حيث يقول: لابد لنا من إرجاع الخلافة الراشدة، فكان لزاما علينا من تأسيس جماعة الإخوان المسلمين لإعادة الخلافة ماذا؟ الراشدة. فالمبرر لتأسيسهم في صفوف الأمة تحت راية ولي أمر شرعي في كل بلد مسلم أنهم قالوا: نحن نريد إعادة الخلافة العثمانية أو إعادة الخلافة الراشدة. فتأثر الشباب بهذه الأطروحات وانساغوا إلى هذه الأفكار، وكان من دهائهم، من دهاء هؤلاء، أن قالوا: لا نريد المسلم التقليدي، لا نريد ماذا؟ المسلم التقليدي. من هو المسلم التقليدي؟ الذي يصوم ويصلي ويذهب إلى المسجد ويؤدي فرائض الإسلام ويحيي السنة ويميت البدعة. قالوا لا، لا نريد هذا المسلم التقليدي، نريد مسلم حركي. ماذا يعني مسلم حركي؟ أي ينضم وينضوي تحت راية الجماعة ويكون حركي نشط مطبق لأوامر المرشد والتنظيم الحزبي. هذا الذي ينضم إلينا هو المسلم ماذا؟ الحركي. أما تذهب المسجد تصوم تصلي فأنت مسلم ماذا؟ تقليدي. نحن نريد كجماعة الإخوان أن نخرج المسلم التقليدي من إسلامه التقليدي إلى إسلام حركي. وابتدأ هذا المشوار، وبارك هذا المشوار في الشام كفتح يكن في كتابه ماذا يعني انتمائي للإسلام، ماذا يعني انتمائي للإسلام، وقال بصوت واضح وقلم بين، قال: سرية علنية الحركة سرية التنظيم. ماذا؟ علنية الحركة سرية التنظيم، يعني ما تعرف من القائم على التنظيم، من الرئيس، من المرؤوس. العمل الدعوي هذا التنظيمي يجب أن يكون سري. فاستوقف هذا الرجل، قيل له: من أين لك الدليل على هذا الفعل؟ هل النبي دعا إلى ذلك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ هل النبي أمرنا بذلك؟ قال: نعم، الإسلام يأمرنا بذلك، بسرية التنظيم على نية الحركة. ما الدليل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مكتوب في الكتاب يا أخوان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان. بس ما كمل الحديث، لأنه يريد أن يحرف معاني الدين كما صنع اليهود والنصارى. تحريف الدين ما هو يا أخوان؟ الاقتطاع من التحريف أم لا؟ فماذا قال فتح يكن؟ هذا كانت توزع جمعية الإصلاح الاجتماعي في الكويت وكل هذه المكتبات الإخوانية. ماذا يعني انتمائي للإسلام؟ فقال: معنى انتمائي للإسلام أن أكون حركيا وأن أكون مع العمل السري. الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، فإن كل صاحب نعمة محسود. أي من النعم الدنيوية، ما هي مسألة دعوة دينية شرعية. يعني رجل الله أكرمه مثلا برزق، ما المطلوب يقف في السوق ويقول: يا جماعة الله رزقني بكذا وكذا، والله الله رزقني ب10,000 دينار. استعينوا على قضاء حوائجكم إيش؟ بالكتمان، فإن كل صاحب نعمة محسود. فتحت سيارة الله أكرمك، ما المفروض تعلن وتقول: أنا عندي الحمد لله سيارة. إذا أردت ذلك لك، ولكن لو أردت أن تخفي هذا الأمر من باب عدم الحسد فهذا مشروع شرعا، فهذا مشروع شرعا. ولكن أتى بهذا الدليل وجعل التنظيم الأخوان بأكمله يستند إلى هذا الدليل، وقال: يا جماعة الإخوان عملنا كله سري، ما يجب على الدولة أن تعرف حال التنظيم. يقول: كل عملنا سري، نجتمع ونكتب التقارير ونعمل في المجالس والبرلمانات والتنظيمات دون علم، ولا بد أن يكون تنظيمنا هرمي، ما يعرف الرئيس المرؤوس، ما يعرف من رئيس اللي يسمونها العائلة أو مو العائلة، ليش الأسرة، ها؟ ما يعرف، ما يجب معرفة من رئيس الأسرة. الأسرة طبعا تنظيم الإخوان، كل منطقة فيها أسرة. قس على ذلك، وتأثر الناس بهذا الطرح وممن تأثر بذلك مدرسة عبد الرحمن عبد الخالق، جمعية إحياء التراث الإسلامي. على فكرة عبد الرحمن عبد الخالق كان يحاضر أين يا أخوان؟ في جمعية الإصلاح الاجتماعي، هو من ثمرة جمعية الإصلاح الاجتماعي، كان يدرس في هذه الجمعية، وكان أعضاء جمعية إحياء التراث بعضهم كانوا أعضاء في جمعية الإصلاح الاجتماعي وقدموا استقالتهم وموجودة في الصحف. إذن هم ثمرة ماذا يا أخوان؟ جماعة الإخوان. أقول هذا الطريق يا إخوان كانت البداية لهؤلاء، وتأسست الجماعات، وخرج منهم محمد سرور زين العابدين اللي يسمونها جماعة الجماعة السرورية. محمد سرور زين العابدين كان مدير تحرير مجلة المجتمع، يعني كان عضو في جمعية الإصلاح الاجتماعي كذلك. لاحظ الإخوان، سرورية من وين؟ عبد الرحمن عبد الخالق من وين؟ لاحظتم الإخوان شررهم؟ عبد الرحمن عبد الخالق ماذا يقول؟ يقول جئت إلى الكويت ما كان فيها يعني ناس يصلون، ولا فيها شباب يصلون، ولا فيها ناس يطلقون لحية أبدا. يعني هو الذي بادر إلى ذلك، بالصوت موجودة يا أخوان، وكأنه قد جاء إلى دولة كافرة، وكأنه ذهب إلى ميشيغان أو تكساس، ما كأنها الكويت، يصور للمستمع هذا المعنى. وهذه أطروحة من؟ سيد قطب. في الحقيقة سيد قطب قال بأننا في عصر جاهلي، كما صور عبد الرحمن الكويت. سيد قطب قال نحن في مصر بلد المآذن، بلد القرآن. ماذا قال سيد قطب عن هذا البلد؟ قال جاهلية، أشد من جاهلية أبو جهل. وتأثر بذلك من يا أخوان؟ عبد الرحمن، فقال عندما جئت إلى الكويت وصف الكويت بجاهلية، وهو الذي دعا وهو الذي نشر السنة، والأهل الكويت ما كانوا يعرفون شيء. هذا في الستينيات يا أخوان. تصور هذه المنهجية القطبية، هذه المنهجية الإخوانية قد كانت كذلك في الهند. أبو أعلى المودودي، أبو أعلى المودودي يا إخوان قال كل نبي ما وصل، طبعا بالأردية، كل نبي ما وصل إلى سدة الحكم هذا النبي فاشل. نجاح النبي عند أبو أعلى المودودي الوصول إلى ماذا؟ إلى الحكم. إذا لم يصل إلى الحكم بالنسبة إلى تنظيرهم فهو ماذا؟ فاشل. إذن المسألة بدعة وسنة أم خلاف سياسي بيننا وبينهم؟ بدعة وسنة. فالحرب بين السني والإخواني حرب عقائدية سنية قائمة على إحياء السنة وإماتة البدعة. طبعا عندما يؤتى بهذه المفاهيم سيأتي لك الإخواني ويقول لا، المسألة تحتمل، هذا رأيك وهذا رأيي. ما عادت المسألة بهذه الطريقة يا أخوان. ماذا يصنع الشاب المسلم في مصر، في تونس، في العراق، في السعودية، في الكويت، في كل هذه البلدان؟ ماذا يصنع الشاب عندما ينظر إلى الصحف السيارة وإذا بالمقالات إخوانية؟ يستمع إلى المذياع ولا المذيع ماذا؟ إخواني. ينظر إلى التلفاز وإذا بالتلفاز قد سيطر عليه من؟ الإخوان. يذهب إلى المكتبات وإذا بالكتب الحركية التنظيمية كلها تدعو إلى ماذا؟ إلى الفكر الإخواني، سواء مشرب سروري، سواء مشرب عبد الرحمن، سواء مشرب قطبي، سواء مشرب بنائي، سواء مشرب عصام العطار، سواء مشرب سلمان العودة، سواء مشرب حزب التحرير، سواء مشرب جماعة التبليغ، هذه المشارب تلتقي في مكان واحد، بدايتها بدعة وتحريف، ونهايتها السيف على رقاب المسلمين. بدايتها ماذا؟ بدعة وتحريف لدين الله، ونهايتها السيف على رقاب المسلمين. ماذا بعدما ذكرنا هذه المقدمة، ماذا يجب على السني، على الشاب المسلم السني ماذا يصنع وقد تحلقت القوة الإعلامية من قبل الإخوان المسلمين على الشاب السني؟ تذهب إلى مقرر التربية الإسلامية وإذا تجد أن كاتب المقرر إخواني، فماذا يجب علينا في هذه اللحظة في هذا الوقت أن نصنع؟ أول الأمر لابد من معرفة النبع الصافي السني، لابد من معرفة ماذا؟ النبع الصافي السني، كالإمام ابن باز، كناصر الدين الألباني، كابن عثيمين، كربيع بن هادي، كالشيخ الفوزان، وقص على ذلك. نعرف من أين نأخذ شرع الله تعالى والأحكام الشرعية. لا يجب أن نستمع إلى رجل هو في الأساس ماذا؟ إخواني، فيجعل طرح بطريقة ماكرة خادمة لفكرته الإخوانية. وأنا أحذر هنا، كم رأينا أناس يحذرون من الإخوان، وإذا راح الانتخابات يصوت لخصوم الإخوان، فهو في ظاهره ماذا؟ صادق ولا مصادق؟ إلا أنه إخواني. شلون هاي بالله تنحل المسألة؟ يعني هو يقول أعوذ بالله من هذه الدعوة، أي الدعوة ماذا؟ الإخوانية، ويتكلم في خطر سيد وخطر فكر الإخوان، ولا يرتضي أن يصوت للإخوان على سبيل المثال، ولكنه في حقيقته ماذا؟ إخواني، وهو لا يدري، لأنه المسكين قد تشرب المعاني الدين من خلالهم فأصبح عضو وهو لا يدري، عضو في الإخوان وهو ماذا؟ وهو لا يدري. فكيف يخرج من هذا القمقم المظلم، القمقم الإخواني المظلم، كيف يخرج من هذا القمقم؟ لابد له من الإدمان في سماع مواد علماء السنة، ويصطبر على ذلك. الشيخ ابن باز، شيخ ناصر الدين الألباني، شيخ ابن عثيمين، شيخ الفوزان، شيخ ربيع، فإذا اعتاد السماع والقراءة والذهاب إلى تلامذة هؤلاء والاستقاء منهم، هنا بعد أمد، لأن هذا المرض صار لسنين وترك وانتشر حتى أن الإنسان إخواني وهو لا يدري أنه إخواني. ممكن الآن يستمع لي ويقول الله كلام جميل وهو مسكين ماذا؟ إخواني ولا يدري أنه إخواني. فلذلك يحتاج أن يستمع لا يتكلم. استمع يا أخي حتى تخرج هذه الأمراض وهذه الأدران وهذه الشبه الإخوانية من قلبك وفؤادك وعقلك، وتتلمذ على الأصول السنية. فإن قال قائل اعطني مثال أستطيع أن أختبر قدراتي وأفهامي لهذه المعاني، بمعنى آخر أريد سؤال من خلال أكتشف هل فعلا أنا مصاب بداء الإخوان وأنا لا أدري، أقول إذا رأيت أنك تطرب إلى غير علماء السنة وترتضي جماعات الإخوان المتفرقة من الأسماء المشهورة في التلفاز والراديو وغير ذلك، تطرب لهؤلاء، اعلم بأنك مصاب بهذا الداء. السني لا يستطيع أن يستمع، سم لي مشاهيرهم، مثلا محمد العريفي، لو تشقل دقيقة ما أقدر أستمع لمحمد العريفي، لا أستطيع. أما إذا كنت أنت تستمع وتطرب فاحذر، فأنت مصاب بداء الإخوان وأنت لا تدري. إذا وضعت نبيل العوضي وطربت لنبيل العوضي أو ارتضيت سماع نبيل العوضي، هذه دلالة على أنك قد تشربت ماذا؟ هذا المنهج. إذا شقلت لك ابن عثيمين قلت لا أنا أبي يعني مادة، هنا الإشكال. كالذي لاحظ، كالذي لا يرتضي سماع القرآن ويريد ألحان وأساليب، حتى كلام الرب لن ترتضي إلا بطريقة معينة، بل وصل بك الأمر إلى أنك تقدم النشيد على القرآن. ما الذي أوصلك إلى هذا؟ منهج الإخوان. الآن مو بن باز، مو بن عثيمين، وصلت المسألة إلى كتاب الله عز وجل، وجعلوا القرآن طريقة، للقرآن طريقة، فاحذر يا عبد الله من هؤلاء. هذا مثال من الأمثلة. إذا كنت ترتضي لغة الإخوان في الخروج على ولاة أمرك في السعودية، في الإمارات، في مصر، في الكويت، في قطر، في البحرين، كل هذه الدول تريد أن تخرج للمظاهرات والاعتصامات تحت أي مبرر، فاعلم بأنك قد تأثرت في المدارس الإخوانية. تقول لا يا أخي أنا أكره الإخوان ولست مع الإخوان، ولكن هؤلاء صنعوا وصنعوا هي الحكام. نقول لأنك لم تستمع النصوص الشرعية. لو يرحمكم الله، يرحمكم الله، لو استمعتم إلى النصوص السلفية السنية من كلام محمد صلى الله عليه وسلم لن ترتضي بذلك. وانظر إلى كلام ابن عثيمين يصدق كلامي هذا. الآن الكلام لمن؟ لابن عثيمين. قال هذا الإمام عندما رأى انتشار الفكر، فكر سلمان وسفر وأمثال هؤلاء ممن حذر منهم، فماذا قال لأبناء المملكة؟ قال لهم لا يجوز الذهاب إلى الخطباء الذين عندهم بدع، لأن هذا يوجب اغترار الناس بهم. الله أكبر. هذا كلام من الآن؟ خطيب تقول لا والله خلنا أصلي عنده، لا، إذا كان من الإخوان لا تصلي عنده. موقف عقائدي هكذا يقول من؟ ابن عثيمين. ماذا يقول ابن عثيمين؟ يقول لا يجوز الذهاب إلى الخطباء لأنهم يتكلمون باسم الدين. خلافنا ما هو سياسي، خلافنا عقائدي، سنة وبدعة. لا يجوز الذهاب إلى الخطباء الذين عندهم بدع، لأن هذا يوجب اغترار الناس بهم. ويقول الشيخ ابن عثيمين ينبغي لأهل العلم إذا رأوا في صفوفهم مبتدعا أن يطردوه عن صفوفهم، لأن المبتدع وجوده في أهل السنة شر. هذا كلام منه الآن؟ لا تقولون بعد كلامنا، هذا الآن كلام ابن عثيمين. على قولة الكويتين يقولون أنا بالتهوسوني، الآن نقول لكم كلام ابن عثيمين حتى تكون المسألة واضحة، أن هذا هو قول من؟ قول العلماء الأكابر. طبعا يا إخوان، هذه المادة إذا استمع لها المستمع ومتأثر أصلا في مدارس الإخوان وإن كان يعادي الإخوان، لن يرتضيها في البداية. الله يعينه، مسكين يقول أنا كنت أروح الخطب والدروس ما حد يدرس كذي، ما حد يقول كذي، كلام شديد طبيعي. أنت الآن مصاب، مصاب بأمراض، لابد من أنك تصبر شوي، راح تتفتح. أنت الآن مريض ما تدري، طبعا تشعر بأن هذا الكلام من ابن عثيمين ماذا؟ شديد، مو كلام نبيل العوضي، مو كلام العريفي، وقس على ذلك. فهذا الكلام راح يكون شديد عليك، وانت الآن تعاني، أعرف انك تعاني، ما في مشكلة، وما تدري شو تسوي، ولكن هذا كلام العلماء. راح تقول هذه الكلمة لابد أن تنتبه لها، راح تقول الله، ابن عثيمين يقول هذا الكلام أول مرة أنا أسمعه. هنا مفتاح الحق يأتي عليك. أول مرة أسمعه، أنا الآن عمري 50 سنة، 60 سنة، 40 سنة، أول مرة حضرت خطاب ودروس كان هذا الكلام مغيب. لذلك الله عز وجل يقول أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. الدين ما يرتضيه السني بطريقة خلفية، ترتضي شيء وتترك شيء. الدين يؤخذ كما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. انظروا ماذا يقول ابن عثيمين، هذا النقل الثالث، وأنا الحين كل كلامي من كلام من؟ ابن عثيمين. يقول هذا الإمام إذا كان يريد هذا الشاب أن يتعلم منهم، أي من أهل البدع، فلا يتعلم منهم حتى لو كان في غير العقيدة. أهل البدع، الشاب يريد أن يتعلم، يقول ابن عثيمين إذا كان هذا الشاب يريد أن يتعلم منهم أهل البدع فلا يتعلم منهم حتى لو كان في غير العقيدة، حتى لو كان يدرسهم النحو أو البلاغة. لو كان يدرسك شعر عنترة، لو كان أراد أن يدرسك ماذا؟ مو يحفظك قرآن. لاحظ ابن عثيمين، لاحظ ابن عثيمين ماذا يقول. يقول لو أراد أن يدرسك ماذا؟ مو علم النحو، علم ماذا؟ البلاغة، يعني يضع لك شعر، شعر عنترة والمعلقات، ويبتدي يظهر لك أوجه، الأوجه البلاغية في الأبيات الشعرية للمعلقات. يقول ابن عثيمين حتى هذا لا يجوز أن تجلس معه. إذا كان يريد الإخواني أن يشرح لك البلاغة، قل له لا شكرا، لا أريد منك شيئا. هكذا السني يقول ابن عثيمين إذا كان يريد أن يتعلم منه فلا يتعلم منه حتى لو كان في غير العقيدة، حتى لو كان يدرس من النحو أو البلاغة، لا تقربه لأنه يدس السم في العسل. وقال هو يدس السم في العسل. وقال أيضا: إذا حضرت لهم ربما يغتر بك أحد من الناس. يقول هؤلاء ليس في الحضور لدروسهم بأس. فقال أحد الحضور يسأل ابن عثيمين يعني أشكل عليه، فقال ابن عثيمين: حتى في النحو مستشكلا. مسكين، أنا قلت لك المادة تحتاج إلى ماذا؟ الآن يسمعها من ابن عثيمين، من في ابن عثيمين، ولكن أشكل عليه الأمر. فقال: حتى في النحو. فقال ابن عثيمين: حتى في النحو. لاحظتم يا أخوان؟ إذن هذا الهدي هدي علماء أهل السنة في هذا الوقت المعاصر الذي انتشر فيه الفكر الإخواني. ماذا يقول ابن تيمية؟ قبل 700 سنة ماذا كان يقول ابن تيمية؟ يقول: ومثل أئمة البدع فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين. حتى قيل لإمام أهل السنة للإمام أحمد: الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع؟ فقال: إذا قام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه، وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين، هذا أفضل. فقال شيخ الإسلام: فبين أن نفع هذا عام للمسلمين في دينهم من جنس الجهاد في سبيل الله، إذ تطهير سبيل الله ودينه ومناهجه وشريعته ودفع بغي هؤلاء أهل البدع وعدوانهم على ذلك واجب على الكفاية باتفاق المسلمين. لاحظتم يا أخوان؟ لاحظتم هذا الهدي؟ هذا هدي أهل السنة. فجماعة الإخوان المسلمين خطر على الأمة، ولا بد للجاهل أن يقال له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنما شفاء العي سؤال. فإنما شفاء العي السؤال. ولا تنسى بأن النفس فيها شرور كما في خطبة الحاجة: ونعوذ بالله من إيش؟ من شرور أنفسنا. من قائل هذه العبارة؟ من لا ينطق عن الهوى. إذن النفوس فيها شرور، لن تتطهر إلا في الهدي السني. أقول: هل هذه الدعوة التي دعوا إليها الخلافة الراشدة بقوا على هذا الطريق أم غيروا وبدلوا؟ ماذا حال الإخوان في هذا العصر، في هذه الأيام؟ هل هي فعلا الخلافة الراشدة؟ هل هي فعلا سقوط الخلافة العثمانية؟ أم هذا كان في المقدمة واليوم تغير الحال؟ انظر ماذا يقول هؤلاء الإخوان اليوم. يقول طارق سويدان الكويتي القرضاوي المصري: الحرية مقدمة على الشريعة. ماذا يقول؟ الحرية مقدمة على ماذا؟ على الشريعة. بل الغنوشي يقول، الغنوشي تونسي أحد أعلام أقطاب الفكر الإخواني، وهو صاحب البحوث في فكر أبو أعلى الندوي وحسن البنا، له محاضرات وكتابات في هذا الأمر، تنظير فكر حسن البنا ومن يا أخوان؟ وأبو أعلى الندوي. يقول الغنوشي عندما ذهب إلى تونس فقال: ما جئنا لتطبيق الشريعة، جئنا لتطبيق الديمقراطية. ما جئنا لتطبيق ماذا؟ الشريعة. جئنا لتطبيق ماذا؟ إذن المسألة الوصول إلى ماذا؟ الحكم. فهل نرضى لأبنائنا التأثر بهذه المدارس البدعية؟ فلنحذر. هؤلاء يا أخوان ما صنعوا ما صنعوا إلا تعمية للناس، يوهمون الناس بمعاني، ولكن النهاية هي وصول التنظيم إلى ماذا؟ إلى الكرسي. وانظروا إلى حال سوريا اليوم، نسأل الله السلامة، حال لا تدري من أين تبتدئ المشكلة وأين تنتهي. يقتل بعضهم بعضا. الآن اتركوني من بشار، اتركوني من النصيرية، عقيدة النصيرية كفر ما في شك عند أهل الإسلام وأهل السنة، أطفال المسلمين يعرفون هذا الاعتقاد، أن عقيدة النصيرية عقيدة كفرية. ولكن هل أصبحت المسألة كما يصور البعض، أم صار اقتتال الآن بين أهل البدع وأهل السنة، وقتال لا حد له بين طوائف الجماعات السياسية الإسلامية؟ أين سوريا اليوم يا أخوان؟ هذا هو الفكر الإخواني، هذه ثمرة المدارس القطبية الجهادية. انظر إلى أين وصلت حماس. حماس، هل نرضى هذا لدماء المسلمين؟ هل دماء المسلمين يا أخوان رخيصة؟ هل إعلاء راية الجهاد دون وجود قدرة، هذا يسمى جهاد في الشريعة؟ أم هي أطروحات غربية؟ دماء المسلمين والاستهانة بدماء المسلمين مسؤولية عند الله جل وعلا. رجل أفتى في مسألة الغسل وقال: لا أرى إلا أنك ماذا؟ تغتسل. فعندما علم بهذه الفتوى النبي صلى الله عليه وسلم دعا وقال: قتلوه قاتلهم الله. فتوى في مسألة ماذا؟ الطهارة. فكيف بمن أجاز كل هذه الدماء؟ إذا النبي صلى الله عليه وسلم لرجل اجتهد فأجاب في مسألة الغسل، فقال النبي عندما علم أن رجل واحد قد مات بسبب هذه الفتوى، أن رجل واحد قد مات بسبب هذه الفتوى الخاطئة، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ دعا عليه أم قال معذور اجتهد؟ وما يريد له الشر، هو يريد له التقرب إلى الله، يريد له أن يتطهر. هل قال ذلك النبي وهو الرحيم بالأمة؟ هل اعتذر لهم كذلك؟ لماذا لم يعتذر صلى الله عليه وسلم؟ هل أرادوا قتله؟ لا، أرادوا نصحه وأرادوا أن يتطهر لله. إذا وقف بين يدي الله يكون ماذا؟ طاهر. هذه هي الغاية. ولكن هل هذه الأمور منعت النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى أن يقول في حقهم قتلوه قاتلهم الله؟ فكيف نقول لما نرى اليوم في فلسطين الكرامة والشعب العظيم، الشعب الفلسطيني الصابر البطل الذي فتح عليه الحزب الإخواني ما فتح من الدماء والأشلاء والقتلى من الأطفال والنساء واليتامى؟ مسؤولية من؟ الاستهانة بدماء المسلمين. أصبح الناس اليوم كل واحد يستحي أن يتكلم، يخاف أن يتكلم حتى لا يتهم بأنه ماذا؟ صهيوني. إذا ما كنت مع حماس فأنت صهيوني، يعني إلزام. أعوذ بالله، لا والله لا نخاف حماس ولا الإخوان ولا كل من تأثر بهذه المدرسة، هذا باطل هذا الفعل، وليتحمل المسؤولية من قام بذلك. ودليلنا قول النبي صلى الله عليه وسلم قتلوه قاتلهم الله، هذا هو الدليل. تراق الدماء، تزهق الأنفس لأجل حماس. حماس 7 سنوات تحكم، منعت الخمر، إلى اليوم يباع الخمر عندهم. تعرفون هذا ولا ما تعرفون؟ إلى اليوم ما استطاعوا منع الخمر، ويتكلمون عن الجهاد الإسلامي. وين سلطتكم؟ هذا الاستشكال الآن اللي طرحته، المتأثر وإن كان يعادي الإخوان كفكر ومنهج، إذا كان فيه مرض الإخوانية وهو لا يدري، إذا كان فيه مرض الإخوانية وهو لا يدري، سيبرر حتى هذا الأمر. يقول له ما يخالف خليهم يبيعون خمر، ولا يجد شيء، ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. هذا المسلم السني. هذه المادة الغاية منها يا إخوان بيان خطر بدعة الإخوان على دين الإسلام. حنا ما هو صراعنا سياسي، حنا لا نرى هذه الانتخابات البرلمانية ننزل فيها أو ما شابه ذلك، ولا نرى جمع التبرعات والصدقات، ولا نرى الجمعيات الخيرية، ولا نريد شيء من ذلك، ولا نريد من الناس شيء، لا نريد صدقاتهم ولا زكواتهم، ولا نريد أصواتهم، ولا نريد شيء، بل نقول أكثر من ذلك، ندعو الشباب والأخوان في كل مكان أن لا يخرجوا على ولي الأمر المسلم في الكويت، في الإمارات، في مصر، في قطر، وبنفس الوقت لا يأتوا أبواب السلاطين. من الشرف للسني أن يموت ولم يأتي باب سلطان. هنا المرجلة، هنا الدعوة النبوية لك أيها السني. إذن لا نأتي السلاطين والأمراء، لا نأتي أبوابهم ولا نأتي مجالسهم، وبنفس الوقت لا ننزع يد من طاعة، وبنفس الوقت ندعو لهم في ظهر القيب وندعو لهم في كل يوم أن الله يوفقهم ويسددهم إلى الخير وإلى ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولكن بنفس الوقت لا نأتي إلى مجالسهم ولا نسأل شيء، ولا نسأل أيضا الناس، لا نريد أصواتهم، لا أبيك في جمعية تصوت لي ولا ببلدي ولا أمة ولا غيره، ولا أبي منك شيء، ولا أبي صدقاتك ولا زكاة فطر ولا زكاتك ولا صدقاتك أبد، إذا أنا أعتقد بأن هذا الدينار يقربني إلى الله فلا بد أن يكون من لحم الدينار مو من لحمك. إذا كنت أعتقد أي من حر مالي، وهنا المنافسة فيما بيننا، المنافسة من ينفق على هذا الاعتقاد أكثر من دعاة الحق والسنة. إذن هنا فرقان بين الدعوة الإخوانية المتمثلة بسؤال الناس الأصوات، سؤال الأنظمة، ها اللجان الخيرية والمراكز وإلى آخره، ها والذهاب وطرق أبواب السلاطين والأمراء، ها وما أكثرهم. أما دعوتنا ما فيها طرق أبواب السلاطين، ولا نريد ذلك، ولا نريد صدقات الناس ولا صدقة ولا زكوات ولا زكاة الفطر، لا عيش ولا شعير ولا قط أبدا، ما نريد شيء. نقول لك هذا الفقير أنت روح له. أما نحن نريد أن نكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اليد العليا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اليد العليا خير من ماذا؟ اليد السفلى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بايعوني على أن لا تسألوا الناس شيئا. كان الصحابي إذا ارتقى على دابته وسقط الصوت من يده لا يسأل أحد أن يناوله إياه، خضوعا لبيعة النبي وأن لا يسأل الناس شيئا. هذه هي السلفية، هذه هي السنية التي تعادي الإخوانية. هنا الفارق بيننا وبينهم. أختم كلامي بهذه العبارة: الإخواني سيدخل عليك أيها السني من هذا المدخل، يقول جزاه الله خير كلامه، يعني هذا رأيه ونحترم رأيه. لاحظ هذه اللغة، تحمل، هذه طريقة إخوانية، وأنا أقول طريقة شيطانية لترقيق الحق وترقيق ماذا؟ ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فلذلك لا ترضى بهذا، قل هذا حق وهذا ماذا؟ باطل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم، يقول ستنقسم أمتي إلى 70 شعبة كلها في النار إلا إيش؟ إذن الحق أوحد، ما في تنازل، ولا نرتضي ذلك. هناك حق وباطل في مسائل الدين والاعتقاد، إلا ما كان خلاف سائغ بين علماء أهل السنة، خلاف سائغ فيما كان عند من؟ عند علماء أهل السنة. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خير. قال سائل: أشكل علي مسألة العذر بالجهل، من الذي يعذر بالجهل؟ متى ما كان هو جاهل بحق واتفقت العقول بأنه جاهل فهو جاهل ويعذر بجهله. يعني الجاهل هو الجاهل، فمتى ما جهل هذا الإنسان هذا الشيء وهو لا يعلم ومسببات الجهل معتبرة، ومسببات شنو الجهل معتبرة، يقول لي اضرب لي مثال: ولد في الصحراء ما يعرف الأحكام، علم بأنه مسلم و أتته بعض الأحكام الشرعية، هذا معذور ولا غير معذور؟ معذور. وقس على ذلك، جزاك الله خير.